الحرف ثم خطا خطا خطا اخواني وضع ماذا نعمل يعني جزء من عملنا الجهاد هذا خطا حياه النبي صلى الله عليه وسلم اللي نقراها في البخاري اللي نقراها في المسلم هي حياه الامه الجهاد الامه كل حياه الامه كانت منصبه في هذه النقطه فالجهاد هو حركه الامه حركه الامه الامه العابده الواحد يجيبون لك التصفيه والتربيه هذا جنون هذا التصفيه والتربيه هذا سلسله متصله منذ ابو بكر ما اصلح غلط عمر لما قال والله لم يمت ولكن الله اصلح وقد قالوا تعالوا وقت التصفيه اعملوا درس اجمعوا للناس عشان اصلح عقيدتكم هذا باطل حركه الامه هي ماشيه بتصلح الامه اذا ما هو عمل الامه ما هو شغلها هذا نقطه يعني طلب تحقيق الاحاديث طلب الفقه الرزق التجاره لانه بعض الناس قال هذا الشيخ بحرين التجاره لما قلنا انه الجماعات بعض الجماعات الجهاديه جاهله فبتروح بتعمل تجاره حتى التجاره مفهوم التجاره انا الان نصوص كثيره لاهل العلم العالم لما يشتغل تجاره ما بيشتغل تجاره لانه بيشتغل تجاره يعني هو عالم هو عالم والتجاره لماذا؟ لايجاد مقوم العلم اذا لما نحن نتكلم عن العلم العلم هو شيء في الامه يجب ان يكون في علماء في طالب حياه الامه الحقيقيه وجود تجاره حياه الامه لكن الامه عملها ما هو؟ ما هو عمل الامه على مدار التاريخ؟ ما هو شغلها؟ الجهاد الجهاد تصفية واحد مجاهد بيطلع بغلط بقول ما أكثر الروم وأقل المسلمين طلع عليهم بيقولوا لا طلع فرر بيقول له غلطت بل ما أكثر المسلمين وأقل ماشي الأمة ما بيقولوا تعال وقفوا الجهاد لأنه في واحد أظهر عقيدة باطلة ما بيصير يا إخوان أنتم فهمتم هذه أنا بالفعل ممكن الإخوة طلع ساعات لكن أنه هذه الفكرة لأهميتها إنه بعض المسلمين يريد أن يوقف حركة الأمة الأمة مش متابعة أمة الإسلام مش أمة التجارة لكن التجارة شيء طبيعي في الأمة يعني أفكر تاجر الزبير تاجر لكن حياة الأمة رزقها منين حركة الأمة حياتها ما هو يعني مجموع الأمة ما شغلها هو هذا هو الجهاد مقصد إقامة الخليفة من أجل الجهاد إذا حركة الأمة تصفية هذا شيء طبيعي مثل واحد بتاجر ما حد يربي بلاد الأمة غلطانة وهي ماشية في حركتها في وجودها فالخطأ بعض الإخوة يريد أن يوقف حركة الأمة بعض المشايخ بعض الدعاة يريد أن يوقف حركة الأمة من أجل القيام بشؤون هي هذه الشؤون سبل متصلة موجودة لا تنقطع ما تقول ليش الأمة تحتاج إلى تربية في كل وقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى تربية لأن التربية تطبيق الحكم الشرعي التصفية النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفي فما غلط صحابي دخل صلى لم يصلي قال له تعال لم تصلي علموا حديث المسيء صلاته وانتهى إذا حياة التصفية التربية نشر العلم أي شيء هذا خلال مسيرة الأمة في ماذا تحت عنوان كبير جدا ما هو الجهاد يعني فعل الأمة ينصب على هذه النقطة فلذلك من هنا أنا أقول دائما أنه لا ينبغي أن يوضع الجهاد بعض الإخوة يقول الجهاد هو قتل كذا لا واحد سأل ما هو الجهاد وزارة الجهاد هو وزارة الدفاع الأمريكي صار يقول شحنا الدفاع وإن كان هو المدافع قانون الإيش ولولا دفع الله ولكن هم وزارة الدفاع ولا وزارة هجومهم لكن هذا حق إن الجهاد هو هكذا وجود وزارة تسيطر على الأمة من أجل تقويمها كلها إخواني اللي ضرب أمثلة في الحقيقة أمثلة كثيرة تاريخيا إنه كانت كل بلدة لا يعطي أهل الإسلام هذه نقطة مهمة كان أهل الإسلام من حكام ووزراء لا يعطون شيئا من الغنائم لأحد في أمة الإسلام إلا أن يخرج للجهاد ولا للفيء الآن أضرب لكم مثالا لماذا قالوا إن أبا إسحاق السبيعي روى عن مجهولين كثير قال لأن بعثه صور في بعوث يعني كيف الآن ما أدري هل هناك مثال يأتي إلى البلدة يقول أنت بعثك اليوم كل يأتي بعثه اللي أربط حدود المسلمين مين كان يقوم ب بلسانها في جيش اسمه جيش لا الأمة تقوم. فيخرج بعث أهل الكوفة اليوم بعث أهل الكوفة يخرج إلى الأرضطة فيرجع بعث آخر وهكذا إلا من يبقى يقول لك أنا فرغت من جهاد حياتي كلها. ولكن لا يوجد في أمتنا الله لم يؤذر في أمتنا إلا أصحاب الأعضار في الجهاد. فكانت البعوث لحماية الثغور لنشر الدعوة كانت ولا يعطى الرجل لا يعطى من الفيء إلا أن يجاهد. العلماء كانوا يقول لأحدهم والله أخاف أن لا يكتب لي الجهاد لأني ما كنت أذهب للثغور إلا لسؤال الحديث. يروح يسأل العالم الحديث وين جالس للثغور. مش معنى ذلك كل بعض المسلمين هو مشكلة السردات حتى عند إخواننا يقول لك أنا كل النهار العالم في الثغر لا. لكن هذا العالم وين كان له بعث يذهب وين يذهب ويعدل إما أن يبقى مجاهدا ويبقى في الثغور وإما أن يرجع خلال بعثه. عبد الله بن مبارك بعث كان يقولهم أنا مستعد كل سنة سنة هكذا وسنة هكذا وتسجل الدواوين على هذا الأساس وتعطى من في المسلمين على هذا الأساس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بردة قيد إعطاء الغنائم بالحكم دار الإسلام والامتثال للأمر. هذا يدل على أن الجهاد حركة مش حركة جيش ولا حركة مجموعة هو حركة الأمة كلها تجاه. ما يتم من صلاح في داخل الأمة إنما يتم كحركة طبيعية جدا لجيش ماشي. إخواني مصنع يصنع يقول الأقمشة في 50 60 70 أو 100 آلة وقف آلة بنوقف بنوقف تعال نصلحها ولا تبقى الحياة ماشية بما فيها من خلال إصلاح هذه. هكذا نسب الأمور. ربما طبعا هذا ليس إجابة على طريقة حل الواقع ولكن هي في تعرفة أن الجهاد من شرع الله لنا من شرع الله لنا. يا إخوة عجيب جدا لا يوجد أمة من الأمم فيها الدعوة للجهاد كما أمة الإسلام لا يوجد. النصارى وين الآيات اللي عندهم فيها جهاد وين هذا الإنجيل الذي بين أيديهم بل عندهم الخنوع والذلة ومع ذلك سبحان الله تجاوزوا دينهم لأن دينهم باطل. دينهم يقول لهم إذا ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر قالوا دين باطل تجاوزوه وصنعوا أحوال تاريخية عظيمة غزوا التاريخ غزوا الدنيا. اليهود ليس عندهم إقرأ التوراة نعم ملوكهم كلهم مقاتلون لكنهم فيهم خنوع وذلة معروفة في داخلهم. ومع ذلك الشيعة الآن الشيعة دينهم يقول لهم لا تجاهد إلا موجود الإمام تجاوزوا راحوا قالوا لا في ولاية فقيه وخلاص الإمام مش موجود نحضر فقيه آخر. أهل السنة كل هالآيات وكل هالأحاديث وكل هالخبرة التاريخية وكل حكي العلماء وكل فتاويهم في تاريخ الأمة وكل نماذج الأمة في الجهاد كل هذا ومع ذلك شوف هي أقدر أمة في هذا الحال أقدر. حتى الآن تجد الفتوى بعدم اختلفنا آمنا اختلفنا في جهاد طلب ولا ما فيه واتفقنا على وجود جهاد الدفع مش هيك. في النهاية الأمة دمرت بالرغم من كثر نتحدث عن مقدمات العولمة باعتبار أهمية المرأة وأهمية الجهاد لأنه المرأة والجهاد قضيتان مهمتان المرأة باعتبار حصن داخلي والجهاد حصن خارجي. فاتفقنا على جهاد الدافع حتى جهاد الدفع صار هناك من يدعو إلى إبطاله. حتى الدافع عن نفسك الآن لا تصور فتوى الألباني لما يأتي يقول لهذا عبد العزيز أبو عبد العزيز يقول له في البوسنة لا تقاتل حتى يصل الصربي إلى باب بيتي. هذا الآن بعض من وين سبع العلماء هذا الألباني بكلمة هذه سبع التاريخ كله دمر الأمة كلها. فإذا أيها الإخوة لا يوجد دين أنا لا أعرف دين على ظهر الأرض يحرض الأمة بعطاهم الأجر العظيم وفي شهادة وفي غنيمة والنصر لكم عجيب. وكل هذا الحظ على هذا العمل الذي يجب أن تقوم به الأمة بأكملها كنتم خير أخرجة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف للناس تأمر المعروف للناس ثم جاء التفاصيل أن الأمر معروف للناس بقتال بجهاد وتنهون عن المنكر للناس كافة. كل هذا الأجر والمجاهدة بتموت لا تخاف شهيد كل هذه الأوامر ومع ذلك هي أخزى أمة في هذا العصر هي أذل أمة في هذا الباب. اليهود أذل خلق الله جاهدوا مع أنهم لا يؤمنون بالجهاد إلا بوجود الملك المنتظر. الشيعة مع أنهم أذل خلق الله في تاريخ الإسلام ولا يجاهدون إلا مع وجود الإمام. النصارى دينهم يقول لهم لا تقاتلوا ضربك، كل الأديان باطلة ومع ذلك تجاوزها الناس. إحنا ديننا يدعونا هذه الدعوة العميقة القوية التي ما إخواني ثبت القرآن، ثبت القرآن آيات جلال، ثبت القرآن آيات جلال، ومع ذلك هذه الأمة انظروا إليها لا يوجد أخزن هذه الأمة في ترك هذه القضية. ويقذف في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتم ويتتم تتعلق بالموقف، موقف الإسلام والمسلم من هذه الهجمة الشركية العاتية المتمثلة في تدمير أساس تميز المسلم عن المشركين، والتي يقال لها العولمة، بإزالة الحواجز بين المسلم وبين الآخرين، وذلك بإزالة تميزه، بإزالة شعور العزة لديه، بإزالة أفضلية الدين الذي يحمله، بإزالة العداء، هذه القضايا بإزالة العداء. أولا إزالة التميز والعلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا إزالة العداء بين المسلم وبين أعداء هذا الإسلام، قاتلوهم يعظم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، ألا تقاتل، ذلك التحريض الموجود في القرآن على للمسلم على أعداء الله عز وجل، لأنهم كفروا بالله، سبوا الله، قتلوا الأنبياء، أخرجوكم من دياركم، ظاهروا على إخراجكم. فهذا التحريض العظيم الموجود في القرآن في عداء، أولا العداء، عداء المسلم للكافر، هناك دعوات لإزالة، إزالة التميز، التميز، إزالة شعور الخيرية لدى المسلم على الكافر، إزالة العداء من قلب المسلم على الكفار. هذه مواطن من مواطن المواطن العظمى في المعركة. يعني الآن يجب أن يهتم الدعاء إلى الله عز وجل بهذه القضية، بإعطاء المسلم صفة التميز عن الآخر أنه متميز، ثانيا إعطاء المسلم صفة الخيرية على الكافر أنه خير من الكافر، ثالثا إعطاء المسلم جروعات قوية جدا ببغض الكافرين والبراءة منهم واحتقارهم يجب. وكل دعوة تمس هذه القضايا الجوهرية في عقيدة المسلم هي دعوات شركية باطلة، دعوات شركية تسقط تميز المسلم، تسقط اعتقاده، وبعد ذلك تصبح المساواة بين المسلم وبين الكافر، فيصبح المسلم جاهزا لتلقي الاعتقاد من الكافرين. الأصل هو أن يترفع المسلم، فكل ما يأتي به الآخر يشعر المسلم به أنه حقير، أنه دنيء، فيبقى المسلم متعاليا. فإذا أزيل هذا الشعور بالخيرية عن الآخرين، يصبح المسلم لو كان مساويا له، لو شعر بالتساوي، فهذا لا يمنع من أن يستفيد المسلم من الكافر مما يضر بالشرع الذي يحمله المسلم. والأصل في المسلم أن لا يأخذ إلا من الكتاب ومن السنة ومن سيرة السلف الصالح أجمعوا عليه، أو من أعراف أهل الإسلام. فهذا هنا جانب من جوانب المعركة. أي مساس بهذه الخصوصيات الثلاث في المسلم من قبل أي داع، إنما هذا يمثل رأس حرب، هذا الداعي يمثل رأس حرب للكافرين في جنب الإسلام. أولا إزالة التميز، أن هناك مسلم وهناك كافر، أنك مميز. ثانيا إعطاء الخيرية للمسلم، ليس فقط التمايز، لا بد من شعور الخيرية، أن يملأ المسلم بشعور الخيرية لما معه من دين. نحن مفارقون لليهود والنصارى في الدنيا وفي الآخرة، حتى في القبور لا يجوز للمسلم أن يدفن في مقبرة الكافرين، هذا تميز. ثم شعور الخيرية، أنك بهذا الدين أنت أعظم، والمسلم الواحد أعظم من ملايين الكفار، بل أعظم من الكفار جميعا. لو أن مسلما قتل الكافرين جميعا وهو ظالم لهم لا يقتص منه. يجب أن يكون هذا اعتقادا لدى المسلم، شعور الخيرية. ثالثا، لا بد، ليس فقط الخيرية، لا بد من امتلاء المسلم بالبغض من الكافرين. كيف لا يبغضهم وهم يسبون الله وينسبون له الولد وهم ورثة قتلة الأنبياء ويسبون الأنبياء وبالنظر إلى الواقع أنهم هم الذين أهلكوا الحرث والنسل وسرقوا الديار والبلاد وقتلوا الناس، فيجب على المسلم أن يمتلئ بغضا لهم. هذا بعد ذلك يتتبعه الكثير من الشرائع. النقطة، هذا هو الموقف. أولا يجب أن يبنى المسلم في النهاية أن نعادي كل من يقترب من هذه الحصون القوية بالإزالة أو بالتأثير عليها سلبا. يجب أن نعاديه، يجب أن نقاتله، يجب أن نعتبره طابورا خامسا إذا تحدث عن هذه الجوانب. هذا عدو من أعداء الملة، عدو من أعداء الدين، هذا عدو من أعداء تقدم المسلمين تحت إلى أهدافهم، إلى أهدافهم. يجب أن يحارب كأنه عدو من أعداء الله عز وجل، هذا الذي يدعو إلى إزالة الحواجز بيننا وبين الكافرين أو إزالة شعور بالعزة. إحنا بلد واحد، إحنا مفيش فرق بيننا وبين الآخرين، أو أن يزيل البغض من قلب أي مسلم على الكفار الذين حاربوا الله ورسوله. هناك طبعا مواقف متميعة أيها الإخوة من العولمة، دائما يبدأ فيهم بالقضية التالية، وهي قضية للأسف وراءها ما وراءها، وهي القول بأن العولمة كالشعر خيره خير وشره شر، الديمقراطية فيها خير وفيها شر، نقبل الخير وندع الشر، الاشتراكية فيها خير. هذه ليست مقبولة في دين الله عز وجل، هذه مواقف باطلة تعبر عن شعور الهزيمة في داخل المسلم بأنه يحتاج إلى الآخرين. وتلك الدعوة هذه كانت على الدوام في تاريخنا سببا لدمار الإسلام وهزيمته. قالوا يوما الإسلام بحاجة إلى الصوفية لأن التعبد نقص في الأمة، فنشأت الصوفية من أجل أن تعيد التعبد إلى مرتبته التي كان عليها السلف، فدخلت الصوفية تحت هذا الباب ودمرت في الأمة ما دمرت من في اعتقادها وفي سلوكها وفي عباداتها، دمرت كثيرا تحت دعوة، ودخلت في الأمة تحت دعوة القول بأن الأمة بحاجة إلى معالجة تربوية خاصة تعيد العبادة على ما كان عليه الأوائل. دخل علم الكلام تحت هذه الدعوة، تحت شعار أن الإسلام في مناظرته مع خصومه بحاجة إلى الفعالية الفكرية والفعالية الفكرية والفعالية كذلك الأسلوب، فعالية الأسلوب مع الآخرين. فقالوا إن الحجج الدينية لا يمكن بهذا الطرح الذي يقوله القرآن والسنة أن ينتفع به خصم الإسلام، فلا بد من إحضار طرق الكافرين في الحجج البرهانية وتفعيل عقائد الإسلام مع هذه الطرق من الحجج في إقناع الخصوم. ودخل علم الكلام تحت هذه الدعوة، وعلم الكلام أفسد بالدين، أفسد في الدين موضوعا وأسلوبا، دمر الدين، عطل فعالية الإسلام وفعالية المسلم. الآن نفس القضية لما دخلت الاشتراكية، قال الاشتراكية من أجل لا تتعارض مع الإسلام نريدها أن تفعل ما غاب من تاريخ الإسلام من الدعوة إلى العدالة. تاريخ الإسلام مليء بالظلم، الناس استأثروا بالمكانة واستأثروا بالاقتصاد واستأثروا بالعلو على الناس، وجاءت الاشتراكية لتقوم هذا. فالإسلام لا مانع أن يستخدم هذا في تقويم الناس للعودة إلى الإسلام أو لبث عقائد الإسلام. والاشتراكية دخلت وصار اشتراكية الإسلام. الديمقراطية قال الإسلام تاريخه ظلم سياسي، من يوم ما اغتصب معاوية كما يقولون الخلافة، والخلافة لا تجري على سنن الشورى. الآن جاءت الديمقراطية لتعطي الفعالية إلى الإسلام بالعودة إلى الشورى، فالإسلام بحاجة إليها، لماذا لا نأخذ منها؟ وتاريخنا قد اقتصب الشورى من طريق معاوية إلى اليوم، فلا بد من الديمقراطية. هكذا تدخل الأفكار الكفرية بموضوعاتها وأسلوبها تحت شعار تفعيل الإسلام وإعادته إلى صورته الصحيحة. هذه ردة عظيمة عن دين الله عز وجل. وإذا كانت هذه قد انطلت تاريخيا على بعض الأمة بالقبول بالصوفية بالرغم من الصوفية قالوا عنها زندقة في بداية الأمر، ولقد سيق كما قال أبو الطوسي كما قال في كتابه اللمع قال أبو نصر الطوسي قال ولقد سيق الصوفية إلى الوالي فأمر بقتلهم على الزندقة جميعا إلا الجنيد فإنه تستر بالفقه. لأن الصوفية في أول الأمر كانت مكشوفة زندقة كفر يقتل الصوفي، لكن بعدين تسترت بالإسلام مرة لما جاء علم الكلام. الحرب عظيمة عليه، وأرجعوها إلى أصولها، إنك أنت من اليهود، أنت من النصارى، غيلان سيدك أنت النصراني فلان، أنت تأثرت من اليهود الفلاني، أخذت عقائدك يا جعد من فلان اليهودي، وقامت الأمة بثورة عظيمة ضد علم الكلام، لكن تستر بالإسلام صار هو الإسلام. وهكذا نفس القضية الآن، الأمة في بداية الأمر جاءت الشيوعية انتبهت إليها، قالوا كفر شرك، تسترت باسم الإسلام الآن، لا مانع من القول، حتى انطلت على مثل كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام، انطلت على مصطفى السباعية الاشتراكية في الإسلام، الآن الديمقراطية والإسلام نفس الشعار. هذا أولا ينتج عن عدم فهم الإسلام، ولأنهم لا يوقنون بالقدرة الذاتية للإسلام على أن ينتج بنفسه. الإسلام يحل مشاكل، إذا نتجت مشكلة من المسلمين الإسلام هو الذي يحلها، لا لسنا بحاجة إلى الغير. العولمة هي إزالة الحواجز، إزالة شعور الخيرية، إزالة شعور الحق. الحقد عند الآخر صاحبها هو صاحب المبدأ، هو الذي بثه، فيبقى الحقد لدي اليهود إذا على المستوى، لكن هو بقي متميزا. فإذا العولمة تدعو لإزالة الحواجز، إزالة شعور الخيرية في الأمم بين بعضهم البعض، إزالة شعور الحقد حتى يبقى الآخر مسيطر. مثل شهود كما ضربنا لكم، وفي الحقيقة أعظم مبادئ تنشر اليهود هو من دعا إلى المساواة، لأن حينئذ هو يكتف ويربط ويقيد من شعور العزة والتقدم نحو الآخر، فيأتي الآخر ويجد الطريق مفتوحا ويسلك لتحقيق مقاصده، والآخر يقول لك أنا في وقت حرية، فهو يسعى لتحقيق مقاصده وأنت مكتف تحت باب الحرية. إذن العولمة هذا هو حكمها في دين الله، أنها كفر وشرك. وأي مسلم، وهنا لا بد من النظر إلى هذه القضايا الثلاث التي ذكرتها لأنها من الأهمية في المكان. طبعا ينتج منها هذه الشريعة، ينتج قد يقول قائل هذه شعور ما أهميته، نقول أهميته لما يترتب على هذه القضايا من شرائع تبث، عقائد تبث. الآن المشايخ بكثير من الفتاوى هي تطبيقات لإزالة الحواجز من أجل مرور دبابة العولمة إلى داخل أمتنا، من أجل دخول الدبابة إلى داخل أمتنا والقضاء على حصوننا. الفتاوى تمهد الطريق لهذا. فمجموعة كبيرة من الشرع، إبطال الجهاد إلا بوجود إمام، إبطال الجهاد لأنه لا يحقق المصلحة، إبطال الجهاد تحت دعوى عدم وضوح المفهوم، إبطال الجهاد للخلاف حول الرجل. لا تصور الآن صار حتى بعض جماعات مسلمة تقول بأن قتال مثلا، تصور أن صار الاعتبار لنظرة الكافر أو لنظرة الغلطان. الأصل أهل الإسلام، انتبهوا لهذه القضية، الأصل أن المسلم لا يهتم بنظرة صاحب القضية إلى القضية. كيف؟ لو سألك سائل، لو أن رجلا ذهب إلى قاضي يرى أن ترك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، والشهادة الإنسان تارك الصلاة يقول أنا مسلم، أنا تركت الصلاة لأن ترك الصلاة لا يكون كفرا، فهل القاضي يعامل هذا بحسب اعتقاد الرجل ولا بحسب اعتقاد القاضي؟ الواجب أن القاضي هو الذي يعامل بحسب اعتقاده. دليل عكسي، لو أن رجلا من الخوارج يرى أن الزنا كفر ومن نهاية يقتل الزاني لأنه كافر مرتد، والقاضي من أهل السنة يرى أن الزنا لا يستحق القتل وهو ليس بمحصن، فهل القاضي يحكم عليه بحكمه هو في نفسه بأنه مرتد يستحق القتل، أم أنه يحكم عليه بحكم اعتقاده فيه بأنه مسلم فاسق إنما عليه الحد؟ بما يحكم عليه؟ يحكم عليه بحكم اعتقاده هو. تصور الآن يأتي لنا الشيخ يقول بسبب اعتقاد السائح أنه دخل في أمان لأنه أخذ، طبعا بيعرف السائح أنه رايح مش دولة إسلامية، دولة كفرية، فبسبب اعتقاده هذا منعنا من قتل هذا السائح لاعتقاده، لأننا بنعامل الناس بحسب اعتقادهم. ما نعامل الناس بحسب اعتقادنا، وهذا باطل. فأي إيقاف لهذه القضايا التي يطرحها هو جزء من العلمان. طبعا بعض الناس ممكن أخذ له يعني رشفة واحدة من العلمانية، بعضهم أخذ رشفتين، بعضهم ثلاث، بعضهم تضلع بها، بعضهم انفجر من كثرة ما أخذ منها. المهم أن الناس على مراتب، والأصل أن المسلم يبرأ من هذا. هذه البراءة لا يمكن أن تقوم إلا بعلم صحيح، وإلا بامتلاء المسلم ببغض هذا الواقع الذي يعيشه، وأنه ليس من الإسلام في شيء، وليس من صناعة الإسلام في شيء. مواقف الناس من العلمانية، طبعا هذا موقف ممكن بعض الناس يعده جيدا، نأخذ ما الحسن منها، كما أصدر إحدى لقاءات الخمس من هنا في أوروبا أصدروا موقفنا من العولمة، وحطوا موقفهم. طبعا هي رسالة كانت للغرب للأسف، لأن المسلمين هالأيام شغالين يعني لتحسين صورتهم أمام الغرب، فطلعوا رسالة يقولون في هذا التكريتي وأظن قائد وأمير الإخوان المسلمين العراقيين بعد أن أعادوا ترتيب هذا الحزب بعد تدميره وإزالته بقرار داخلي من الإخوان المسلمين عن طريق عبد الكريم زيدان، وأصدروا أن موقفهم من العولمة هو موقف المميز بين الصواب والخطأ. هذا أفضل واحد قال، ولكنه من أسوأ ما يقال. أما من قال بأن العولمة أنها حق وأنها صواب وأنها تدعو إلى حرية الرأي الذي يدعو الإسلام، وتدعو إلى الديمقراطية الذي يدعو الإسلام، فهذا اغسل يديك منه، هذا اغسل يديك منه. هناك الحقيقة نقطة أريد أن أتحدث عنها، وهي مهمة جدا، تتحدث في قضية المعالجة العلمية للعولمة. تحدثنا عن الجهاد كمعالجة حياتي، المسلم يمارسها في كل وقت. جاءت العولمة ما جاءته أصلا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالمقاتلة دائما، الجهاد هي حركة حياة، مش إحنا ننشئ الجهاد، هو الجهاد حياة الأمة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف إلى يومنا هذا، حركة الجهاد. لكن بقي موضوع العلمي، وهذا هو الموضوع المتشعب بجوانب كثيرة، موضوع متعلق بالدين كفهم، موضوع متعلق بالثقافة، كيف الأدب، كيف الشعر، كيف الإعلام، كيف نخطب، كيف نتكلم، كيف نثور قضايا الأمة من خلال الإسلام، كيف نجعل لأنفسنا مصداقية عند الناس. ثم كيف ننتقل من حركة نخبوية كما حدثت في الأسبوع الفائت كحركة نخبوية صغيرة مقوقعة، وتصبح هي حركة أمة، لأنه ثبت أنه لا يمكن أن يتحقق الجهاد ولا أن تتحقق آثاره حتى يصبح الجهاد حركة، حتى يصبح الجهاد حركة أمة، لا يمكن. وهذا لا بد له من عمل طويل ومركز، لا بد من عمل طويل ومركز. أول قضية، أول قضايا أن نعيش هموم الأمة وقضاياها ونصبح جزءا منها، هذا لا يتعارض أبدا من أن أساس دعوتنا هو التوحيد، لا يتعارض أبدا، لأن التوحيد إنما هو حكم الشرع على قضايا الأمة. الأنبياء إخواني، كثير من الأنبياء لم يتحدثوا، ليس هناك صراع بينهم بين أقوامهم على قضية التوحيد، مثل نوح لم يتحدث عن قضية التوحيد بينه وبين قومه، تحدث عن فساد خلقي موجود في مجتمعه، وكانت المعركة تدور حول هذا الفساد الخلقي. قوم شعيب، الفساد الاقتصادي، الميزان، تطفيف الميزان. فإذا هذه قضايا يجب على الأمة أن تعيشها وأن تعيها، وهذا بحاجة إلى إدراك واعي لما تعيشه الأمة. وهذا يبين خطأ الذين يقولون حدث الأمة عن التوحيد لماذا تشغلهم بواقعهم، هذا خطأ، لأنه ما قيمة التوحيد إذا لا يجيب على أسئلة الواقع ولا يملأ الواقع بالأجوبة على أسئلته. هذه بعض القضايا. بقيت في الحقيقة نقطة، وهي تتعلق ب يعني كيفية التعامل مع المخالف، وخاصة أنها قضية مهمة، لأن المخالف في الحقيقة لنا في كثير من القضايا هو جزء من العولمة، إما أنه جزء إيجابي يعني هو يشتغل من أجل بسطها، وأنه جزء سلبي لإماتة الموانع في داخل المسلم أو تثبيت المسلم عن مجابهتها، فهذا عامل من عوامل العولمة. يعني رجل ما يشتغل بتمريرها مثل فتاوى القرضاوي وأمثاله، هذا يعمل إيجابيا على تمرير العولة، وإما أنه يدعو المسلم إلى السلبية التي تؤدي في النهاية إلى تمرير العولمة من غير وجود عوائق لدى المسلم. المستكين اجلس في بيتك، لا تنشغل بقضايا الناس، عليك بالكتب، كتب التاريخ، تستغرق في التاريخ، تعرف تفاصيل تامة عن حياة الأمة ولكن تجهل أي تفاصيل عن حياتك، وانشغل بالواقع مصيبة، وفق الواقع بدعة جديدة. هكذا هؤلاء لا بد من التعامل معهم بدراسات منهجية خاصة هؤلاء. من الدولة طبعا المشروع الحرب، مشروع الحرب وهي حرب وصراع، مشروع الصراع مع كل فرقة يحتاج إلى دراسات. ممكن في بعض الدروس القادمة نتحدث عنه، أو تحدثت عن بعض الأمور. مثلا أضرب لكم أمثلة، لا بد من كشف الشعارات، هذا إحدى الوسائل الأولى في الصراع، لا بد من كشف الشعارات وتزييفها، وهذه طريقة نبوية كما قلت لكم. تجريد قريش من النسبة إلى إبراهيم عليه السلام، لا بد من تجريد اليهود من النسبة لموسى. الصراع حول الشعار مهم جدا، لا بد من الكشف. من طبعا هم لا وجود لهم بالكثرة، ولكن الأمة تتخفى وراءهم تحت شعار مثلا السلفية، لا بد من تحديد معناه، لا بد من معرفة واقعه. يعني الآن بقول لك هؤلاء بقايا السلف، هؤلاء بقايا السلف، هذا بقايا السلف يحتاج إلى دراسة تاريخية. من بقايا السلف؟ يعني الآن أنا سعيد بن جبير بعتبره السلف، ليه؟ لماذا تعتبر أن سعيد بن جبير من السلف؟ لأن سعيد بن جبير أخذ علمه وأسلوب فهمه وأسلوب حياته ونظرته إلى الأصول وإلى الفقه وإلى العقيدة من أين؟ أخذه من واحد مشهود له بالخيرية، من ابن عباس مثلا، هو تلميذ ابن عباس، تلميذ نجيب. فأنا ممكن أنه هو رواي رجل صادق، وجدته صادق لا يكذب، إمام عظيم مشهود من قبل خصومه ومن قبل أحبابه أنه إمام عظيم لا يكذب، تقي، يخاف ربه، وروى لي عن ابن عباس، قال لي أنا رأيت ابن عباس أصلي هكذا، لما وقع في مشكلة فعل كذا، لما سألته عن القضية فعل كذا. فجيد، آمنا، إذن أنت متصل ابن عباس. ابن عباس ماذا يمثل لي؟ يمثل لي صورة عظيمة من صورة الإنسان الذي حاول جاهدا وأصاب إلى درجة المطابقة لصورة الصحابة الكبار. ما أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، قالوا بعضهم 36 حديث، بعضهم قال 40 حديث من النبي صلى الله عليه وسلم رأى، ولكن أخذ من الصحابة الكبار، صحابي صغير. طيب هذا ابن عباس علمته صادق لا يكذب، شهد له الناس بالعلم والورع والتقوى إلى آخره في السلوكيات، وأنه حافظ ضابط لا يهم، وأخذ هذا من الصحابة. من الصحابة؟ أخذ من عمر رضي الله عنه، أخذ هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم شهد إنهم، قال لهم أنتم خلفائي من بعدي، بلغوا عني ولا يهاي، أنا رايح أموت فأنتم احملوا عني، فأعطاهم المصداقية والقوة. إذن بعدين هؤلاء الصحابة من زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الصورة العلمية التي أخذتها من سعيد بن جبير، ثم من جاء من سعيد بن جبير أخذت من أين؟ بسلسلة متصلة. من أجل هذا أنا سعيد بن جبير عندي من السلف فأقتدي به. ليش؟ لأنه الصلة متصلة. سعيد بن جبير عندي سلف، مالك عندي سلف، الإمام الشافعي عندي سلف، بالطريقة التي لا أريد كل إمام أذكر شيوخه كيف وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي النهاية فهمهم سلفي، فهمهم فهم النبي صلى الله عليه وسلم. عشان هيك لو أجى طلع غيلان الدمشقي، ليش أنا عرفت؟ ليس فقط لبطلاني موضوع غيلان، ولا لبطلاني موضوع المعبد، أنا أبتلو طبعا. لو إنسان فطري سوي ليس عنده الهداية النبوية سيكتشف بطلان كلام معبد، سيكتشف في بطلان القدرية، سيكتشف واحد يأتي دين يقول له ما في قيمة للشرع إنما هو الاعتقاد، وأنت تدخل الجنة بالاعتقاد، والقرآن يقرأ وكله بتحدث عن عمل، عن صالحين، عن فاسقين، عن فلكن أنا بعتبرهم سلف. ليه؟ لوجود السلسلة المتصلة، هذا يأخذ عن هذا. فلما ينبت مثلا معبد الجن، لما طلع قال لهم في قضية لا هذا اللي بتقولوا غير صحيح، الصواب أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أجينا للجماعة اللي أخذوا من الصحابة أو الجماعة اللي أخذوا من النبي مباشرة زي عبد الله بن عمر أو أخذ من الصحابة الكبار، سألناه قلنا له هذا الكلام رجل بيقول هكذا، هذا صحيح من الكلام اللي أنت سمعته من الصحابة اللي سمعوه من النبي؟ قالوا لا كذب. فأنا اكتشفت أنه كذب لأنه شذ عن السلف، مع أنه موضوع باطل. لكن هذه من أجل أن أريكم من أجل نكشف عن حقيقة لفظ وشعار السلفية. فهمتم كيف؟ فأنا فهمت أن معبد الجهني ليس سلفيا ولا مهديا وأنه مبتدع ضال. لماذا؟ لأنه شذ عن السلسلة التي أحضرت لها النصوص وفهمتها، فشذ عن القضية. الآن ابن تيمية، أنت هل تستطيع أن تحتج على ابن تيمية أنه سلفي بهذه الطريقة؟ أبدا. الطريقة لإثبات أن سعيد بن جبير أنه سلفي ومعبد الجهني أو غلال دمشقي أنه بدعي، ما هي الطريقة؟ السلسلة، أنه هذا أخذ من هذا، وهي وجدنا الطريقة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جماعات، واحد شهد لواحد وعشرات، ونصوص متواطئة. كل من تعلم من الصحابة وأخذ عنهم، إنما هو يمثلهم وحاول أن يدخل في صورتهم وأن يأخذ اعتقادهم وأن يأخذ فهمهم. فلما واحد شذ سألنا هذه المجموعة البحر الزاخر لهذا الأخ وجدناه يخالف، فقلنا هذا مبتدع شذ عن الجماعة. فهمتم؟ هذه الطريقة. طب الآن ابن تيمية بدنا نحن نحتج عليه بهذا؟ يعني ابن تيمية أخذ من هؤلاء، من نستطيع نحتج بهذه الطريقة؟ لماذا نحتج أن ابن تيمية سلفي؟ بماذا؟ احتججنا بابن تيمية أنه سلفي وأنه معاصر، ليس سلفيين بالنصوص. يعني الآن هل شيوخ ابن تيمية هم شيوخ آخرين غير شيوخ مثلا الإخنائي؟ لماذا علمنا أن الإخنائي مبتدع في باب الاستغاثة وابن تيمية سني سلفي؟ لماذا علمنا أن ابن تيمية سني سلفي وأنه ابن مخلوف بدعي؟ لماذا علمنا؟ من خلال النصوص. قال له انت احضر انه اجيب الكتاب بينه وبينك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية مش له سند مستقل، هذاك سند وهذا السند شذ عنه هذا الامام. تفهمون كلامي؟ لانه مهم الان كيف احنا الان نميز سلف ومش سلف. ابن تيمية حكمنا انه سلفي لا لانه متصل النسب في قضية الرواية، هو شيوخ مختلفين، إنما احتججنا بسلفيته لأننا وجدناه يحتج بكلام مين؟ بكلام من قلنا عنه إنه سلفي بالإثبات الأول بالطريقة الأولى. فإذا وجدنا هذا بيجيب كلام بيحتج بكلام الأوائل، وهذا بيحتج بقضايا عقلية جديدة. فعلمنا أن من احتج بكلام الأوائل هو من أصاب غرزهم، وأن من احتج بقضايا عقلية تخالف ما احتج به ابن تيمية من الروايات هو الذي ابتدع. لماذا حكمنا على المتأخر؟ لأنه مبتدع من خلال النصوص. ابن عبد الوهاب كيف احنا نحكم عليه السلفي؟ على طريقة الرواية والمشايخ ابن عبد الوهاب هو أبل خلق الله، وهو مثل غيلان الدمشقي ومعبد الجهني. ليه؟ لأنه هو بقول عن نفسه في إحدى رسائله، بقول وأريد أن أخبركم شيئا عن نفسي، هو بقول ابن عبد الوهاب أريد أن أخبركم شيئا عن نفسي، فوالله إن مشايخ اللي تعلمت منهم لا يعرفون التوحيد. إذن يا ابن عبد الوهاب أنت مش سلفي، لأنك أنت خرجت على طريقتهم في سلسلة مشايخ متصلة، مشايخ عصرك درست عندهم ولا يعلمون التوحيد. فلكن كيف اعتبرنا أنه دعوة صحيحة؟ بشذوذه، هو الآن صار شاذ، لكن لما شذ عن السلسلة المتصلة للبدعة وراح أخذ النصوص فاستشهدنا بأنه سلفي. لماذا؟ نرجع لماذا؟ بالنصوص. هل هي بالطريقة اللي أثبتناها لسعيد بن جبير ولمالك وللشافعي ولأحمد؟ هل هذه الطريقة؟ لا، استشهدنا أنه سلفي بالرغم أنه شذ عن مشايخه، وهو بقول نص أنا مشايخي لا يعرفون لا إله إلا الله، والله يقول هكذا. إذا أنت مبتدع، لكن بدعتك إلى الصواب مش إلى الضلال، على طريقة البدعة اللفظية مش البدعة الشرعية اللغوية، الشرعية البدعة اللغوية. وبعدين أنتم الآن بتقولوا وهو إمام الدعوة وإمام السنة، وإمام السنة ما خدش ولا شيخ ولا اقتدى بالشيخ من عصره، راح قرأ كتب وصار سلفيا، وبعدين اكتشفتوا إنه صواب لما جئتم وأخلصتم لله وما انظرتوا إلى الأكثر والأغلب، كل أهل العصر خالفوا مشايخ الدعوة المصريين والعراقيين وشيوخ الإسلام في الدولة العثمانية كلهم خالفوا، وأخذتم بقول رجل هو بقول مشايخ لا يعرفون التوحيد. لكن لماذا بأخذه الفقه هو نصوص أغلب نصوص أخذ من ابن القيم وابن تيمية صحيح. الآن لما يأتي واحد يقول لي هؤلاء أئمة الدعوة بعدين صار الدخول في ابن عبد الوهاب الاقتراب منه صار يقول وهذا من أتباعه وهذا من أتباعه على أساس أنه دخل في الدعوة السلفية. لكن الأساس الذي أثبت به سلفية ابن عبد الوهاب ما هو؟ النصوص. بمعنى لو قطعنا النصوص ابن تيمية إيش يعتبر ابن عبد الوهاب على أساس قضية السلسلة؟ ماذا يعتبر؟ مبتدع ضال خالف كل علماء عصر. الآن أنا أريد أن أفهم بماذا نحن جاء الألباني، الألباني ما له شيوخ مثلا، هم بيقولوا ترى الشيوخ الآن ابن باز ابن عثيمين الألباني هكذا هكذا يقولون يعني، لكن هذا طبعا مجرد القول بهذا يعني جريمة في حق العلم وجريمة في حق دين الله. لكن عندنا مثلا بيقول واصل العيار لباب الدار، ما شو بدنا نسوي؟ نمشي معاه إلى آخر النفق. الآن الألباني كيف عرفتم أنه الحق؟ لم يأخذ عن شيوخ، أعطيت له إجازة. نعم ما كل شهد له العلماء، لا كل شهد له العلماء، هي بعدين جاء بعدين جاء. لكن أول قبل أن يشهد له العلماء لما تكلم في العلم من أعطى شرعية الكلام في العلم؟ لم يأخذ عن شيخ قط، إنما شيخ واحد هو بيعترف أنه أعطى الإجازة ولم يطلبها منه، وإنما أراد الشيخ أن يتقرب إلى التلميذ بإعطائه الإجازة. هكذا يؤلمون. وكل نادى الشيخ إجازة، طبعا إجازة المرويات تعرفونها اليوم، لا هي تعليم ولا شيء، تعطى عن طريق البركة. يعني ما في الآن والله واحد دارس عنده بيجلس عنده 5-6 سنوات ويروي عنه الأحاديث وكتبه ويعطي الإجازة، لا بالمراسلة تعطى الإجازة. فهذا الشيخ الفاضل في دمشق شاف الألباني شاب متنور يحب العلم، قال له تعال، أعطى الإجازة. جيد، ما أخذ العلم عن شيء، بماذا أثبتتم أنه الألباني صواب؟ بماذا؟ الآن تقولوا بقايا السلف ولا تأخذوا إلا عن الأكابر، مش هي القاعدة؟ لا تأخذوا إلا عن الأكابر. وهؤلاء بقية السلف، من بقية السلف؟ لماذا تثبتوا صواب ابن عبد الوهاب من خلال؟ لماذا أثبتوا؟ لماذا أثبتوا صواب ابن تيمية؟ الآن يحضرون لنا النصوص التي احتج بها سعيد بن جبير على أنه على السنة. انتبه، ابن جبير قال لهم أنا اللي على السنة، هؤلاء مبتدع ضالين. لماذا؟ ولا تأخذوا إلا عن الأكابر. شو قصد الأكابر؟ يعني شيوخه، اللي مين شيوخه؟ الصحابة اللي هم الصغار، أخذوا عن صحابة كبار. فلا تأخذوا إلا عن الأكابر، قانون لا تأخذ إلا عن الأكابر. الألباني لما صار يتكلم في دين الله ويخطئ كل مشايخ عصر، وين الأكابر هاي؟ أين كانت الأكابر؟ لماذا؟ وقيل له، بل قال أهل البدعة له من الصوفية ومن المشايخ المقلدين، أنت رجل صغير، ولد صغير، لا تعرف شيئا من العلم، عليك أن تأخذ عن الأكابر. ليس بعدين اعتبرته كبير بالرغم أنه بدأ صغيرا. بماذا تصوبون الألباني؟ تصوبونه لأنه من الأكابر وأخذ عن الأكابر، أم بالنصوص التي هي مرجع في هذه القضايا في هذه الأيام؟ لماذا الآن تثبتون أنه على صواب على خطأ في قضية من قضايا الدين اللي اختلفت فيها الأمة على مدار 1400 سنة؟ لماذا؟ بالنصوص. إذن المرجع الآن ليس الأكابر، لأن يضحكوا عليكم ويزوروا حقيقة الأمر. أنا فقط للأسف توسعت في الشعار، لكن هو جزء حتى ندرس، حتى نبين لكم كيفية التعامل مع القضايا. لا تأخذ إلا عن الأكابر، أي أكابر هؤلاء؟ الآن ما في أكابر وأصاغر في نصوص. يعني الشيخ الآن ابن سعيد بن جبير أكابر، أخذ علما واسعا كل الدين عن ابن عباس. الآن أكابر بتلاقي الشيخ متقن لفن وفن ثاني لا يدري عنه شيئا، وأنت بتعرف أي شيء إنه في عالم فقيه، عالم فقيه لكنه لا يؤخذ منه في العقائد. والدليل ابن عبد الوهاب يقول أخذت عن مشايخ يعني في الفقه وفي التوحيد وهم لا يعرفون لا إله إلا الله، وأخذ منه. لماذا لا يحتج ابن عبد الوهاب إذا باطل على قاعدتكم؟ لأنه ليس من الأكابر. الآن الألباني ليس من الأكابر، فيأتون إلى نصوص استعملها الأوائل لواقعهم من أجل أن يطبقوها على كبار السن هذه الأيام. والعبرة ليس بكبار السن، ولا كبار السن كان له دور، لأن التلميذ من أين يأخذ؟ من الشيخ. يعني واحد الآن له 5 سنوات يطلب الحديث زي سعيد بن جبير اللي قعد 10 سنين وكبر وقابل العلماء، واحد 5 سنوات ممن يأخذ العلم منطقيا؟ ممن يأخذ العلم؟ من الأكابر. الصدر من الشيوخ من الكبار للصغر لا يؤخذ منهم. من الأكابر من الشيوخ من الكبار للصغر لا يؤخذ منهم. لا يؤخذ منهم إلا ما معهم موجود أسمير لواية عريض جيد ممكن حتى الأكابر يأخذون عنه. لوجود عريض يجد شيء عنده لا يوجد عندهم صحيح. لكن أنا شو أكابر أقول لا تأخذ إلا عن أكابر أي أكابر هؤلاء. إذا لا بأخذ من أكابر ولا أصاغر. العبرة بالقضية هي نصوص الأوائل. العبرة ليست هذا الشيخ وهذا الشيخ العبرة الآن لم يأتي في مسألة مسائل الإيمان. أنا منتظر الألباني ابن البارحة أخذ منه في العقائد وكل هذا التاريخ الذي يثبت عن طريق السنة والنصوص أنه سنة فأخذ بقول الألباني في الإيمان وأترك كلام الأكابر. إذا هو في الحقيقة طريقة هؤلاء الصغار أنهم يأخذون عن الأصاغر ولا يأخذون عن الأكابر لأنهم تركوا أمثال نصوص سعيد بن جبير وأمثالي طبعا أنا لأنه أبقيت أنزل مثال واحد يأتي يقول ما لسيد لا القلب مثال فيأتي واحد يأخذ الآن نصوص الألباني من الأصاغر ويترك نصوص الأكابر. من هو الذي يبتدع في دين الله؟ من هو الذي يبتدع في دين الله عندما أنا أقول قال ابن عبد الوهاب فيأتي الألباني يقول ابن عبد الوهاب ليس دليلا أن يأتي هذه المسألة وهي مسألة ليست من مسائل الفقه التي يخطو فيها الكبار وقد يصيب فيها الصغار ولكن مثلا المسائل الاعتقاد التي جرت عليها الامه وصارت فارقا بين سنيين وبدعين. من الاصغر ومن الاكابر اذن؟ لماذا يحكم الان على ان رجل هذا سني وبدعي؟ هل لانه تلميذ صغير؟ هل لانه تلميذ للاكابر؟ ام لانه عنده النصوص التي خالفها ذاك؟ من السني الان؟ السني بن عبد الوهاب ولا المشايخ الذين لا يعرفون التوحيد؟ ما اعترفت الاكابر الاكابر؟ هذا الجزء من الشعر من ملان لك هؤلاء بقايا السلف من حكم عليهم ما الذي أعطاهم بقايا السلف بقايا السلف هل أخذوا علمهم بالطريق أخذ يعني إلى الباني أخذ عن سعيد بن جبير وإحنا أخذنا عن غلال الدمشقي الآن من المرجع لا أجا ابن باز واختلف ابن عثيمين واختلف مع الألباني واختلف مع الأمة كلها من المرجع الحاكم في المسألة إذا كنا زمن ابن جبير هو ابن جبير نرجع إليه يقول له يا ابن جبير أنت درست مع ابن عباس رضي الله عن الجميع وتعلمت منه إيش المسألة يقول لك المسألة هكذا يقول السلام عليكم جيروجين وحتى مرات كثيرة لا يسألونه عن الدليل ثقة بأنه ما قال هذا القول إلا من تعليم من شيخه وشيخه ما أخذ إلا من شيخه اللي هو الصحابي الكبير والصحابي تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. هل القاعدة الآن كذلك؟ إذا ذهبت أنت إلى ابن باز وقلت له أو اللي راح رحمه الله الآن ما أدري مين يحط بدل الاثنين هذول بين الشيخ ابن باز وبين الألباني رحمهم الله ما أدري من سيضعون بدلهما. إذا ذهب عنده يقول له تقول له ما الحكم في المسألة هذه؟ إذا يقول لك والله كذا وكذا من جاب الحكم هو تجد أن الأئمة الكبار يخالفونه فيقينه خالفه. لما ابن باز حجج بكلام رحمه الله لما حجج بكلام شيخه محمد بن ابراهيم في تحكيم القوانين ايش رد ابن باز؟ ماذا قال؟ قال نحن لا نقلد لا محمد بن ابراهيم ولا غيره. اذا من الاكابر على القاعده؟ القضيه قضايا الايمان ليست قضيه فرعيه وفقهيه يختلف فيها الفقيه مع شيخه. يمكن سعيد بن جبير يخالف ابن عباس في مسائل الفقه لكن قضايا مما يقال عنه سني وبدأ ابن باز قال انا هذا لا اقلد محمد بن ابراهيم فيها. اذا من الذي على القاعدة تبعتكم من اللي قلب الأكابر ومن الذي جاء بالأصاغر؟ هذا جزء من معركة الشعر وهي قضايا كثيرة جدا تحتاج إلى المسلم أن يتوقف أمامها وأن يعيها على حقيقتها وأن لا يبقى أسيرا للألفاظ العامة. حقيقة أطلق عليكم. نعم هل هناك سؤال عما نحن فيه؟ نعم. جيد مش معنى ذلك لابد من التساوي لما كان أهل الإسلام هم الأقوياء. سؤالك إنه إذا الآن نحن نلاحظ أن هناك قطبا واحدا يسيطر على الدنيا وسنة المدافع قائمة بوجود التعدد وجود حق وباطل وجود الباطل له صور متعددة قد تتصارع فيما بينها قد تتعدد فأنت سؤالك كيف نوفق؟ الصواب لا يعني أن سنة المدافع تقتضي أن لابده من وجود كبيرين بمقدار بعضهم البعض، لا، لما كان أهل الإسلام هم الأقوياء وهم القوة الوحيدة في العالم كان غيرهم ضعيف. فسنة المدافع لا تكون بين الحق والباطل. الحق هو ما قاله ابن مسعود، الحق هو الجماعة ما وافق الحق. وإن كنت وحدك مجرد وجود الإسلام مع وجود الكفر، سنة المدافع لا بد أن تبقى قائمة. وإذا كان أهل الإسلام ضعفاء يجب أن يسعوا لأن يكونوا أقوياء تحقيقا لسنة المدافع وتطبيق للشرع. هذا باختصار. نعم. هي حركة الأمة. والله الأخ يسأل يقول إذا كان توعية الأمة ويعني رفع مستواها العلمي والشرعي والسنني يعني الواقع الكوني لابد أن تكون حركة أمة ووعي أمة، فكيف يقع هذا؟ إخواني النبي بدأ وحده، النبي بدأ وحده والله عز وجل بارك فيه، وأهل الحق وإن كانوا قلة ويجب عليهم أن لا ييأسوا وأن لا يكلوا يقول أنا بقيت في الميدان لوحدي فماذا أصنع. لا لا يا أخي، أنت إذا تحركت كما أقول لك تتحرك أمة، والأمة تصنع بقياديها برجالها، يجب علينا أن لا نيأس. الأمة صحيح الآن في وقت ضعف واستكانة وفقر وأهل الإسلام كما ترى، لكن هذا لا يعني أن يدوم الأمر وأن يستقر الحال لأهل الكفر، لا، بل إنه إن شاء الله سيتغير وجه التاريخ عن طريق إرادات هؤلاء الواحد والواحد والواحد. أمتنا حية، أمتنا حية لن يموت فيها الخير. أما ما هي الخطوات العملية لصحوة الأمة حتى الدعاء يهتموا، أي قضية تحتاج يعني إلى عقل جمعي، وكل مسلم يعتقد أن شيئا من الحق وافق النص عليه أن يدعو الناس إليه وأن يبينه وأن يكشف الباطل، يعري الباطل ويبين الحق ويصرح، إذا مات كان شهيدا وإذا بقي أحيى الله به الأمة. إخواني أيها الإخوة الأحبة، الكفر وصل إلى بلادنا بأحزاب صغيرة جدا، لا تهتموا بالكثرة، لا تهتموا بأنه التجمعات، هذا ضحك تجمعات، الشيخ لا يريد يتكلم حتى يحضر في درسه الآلاف، هذا خطأ، هذا باطل. الكفار الشيوعيون جاءوا، الشيوعيون جاءوا إلى بلادنا، كان بعضهم من العجم لا يتقن العربية، ومع ذلك نزلوا وبدأوا كلمة كلمة وهكذا كلمة حتى صنعوا تيارا. الإسلام كذلك يجب أن يهتموا بالساحة الخفية، يجب أن يهتموا بالدعوة السرية، يجب أن يهتموا بالدعوة الخفية، يجب أن يسيروا في الناس أن يتحدثوا مع هذا ويتحدثوا مع هذا، وأن لا يكلوا الكلمة أيها الإخوة قنبلة، الكلمة طاقة عظيمة، لا يجب عليك أن لا تحتقرها وأن تقلل من شأنها. واحد أنت يرثك ويفهم منك علما هذا يعني يتركه في أمة من الأمم. والدليل كما ترون أن رجلا واحدا الكفر يخاف منه ويتأذى منه، يجب أن لا نيأس. الحركات التي غيرت وجه التاريخ بدأت برجل، بدأت برجل، ولكن في الحقيقة هناك عوامل لأن يؤثر هذا الرجل، منها أن يكون في الموقع المناسب، لا أن يضع نفسه، وربما الرجل العظيم في الموقع الغلط فلا يحقق إلا النتائج السلبية. العز بن عبد السلام لما رحل من بلاد الشام إلى مصر أنذر على الكرة، دعاه هو للعرب الكرم قال له اجلس عندي، قال له بلدك لا تطيق علمي، شو الكرم؟ لا يجلس الإمام بدي يحرك أمة، ما جلس في الكرم، ينبغي أن يعرف أين يضع دعوته. يعني بدون مؤاخذة الكلام في بريطانيا كالحرث في الماء إذا بقيتها، كل الكلام ما له قيمة لأنه موقع غلط لا تتحقق به شيء أشياء، إنما هي يجب أن تكون فقط وسيلة لإيصالها إلى أماكن التأثير. الحطب من غير المرجل الحطب، والوقود من غير المرجل هباء يطير في الهواء. احضر انت برميل من البنزين احرقه لا يصنع طاقة ولا حركة، لكن انت احضر البنزين حطه في السيارة ليكون الحرق في الموقف الصحيح يصنع الحاجة. فمثلا الكلمة يجب ان توضع في المكان الصحيح، الطاقة يجب ان توضع في المكان الصحيح، وان لا نيأس منها. القليل لا تنظر لوحدك انك انت وصلت 5 متر، لا، انظر للأمة كم حققت. هذا يعني مختصر الحديث، وإن كان هذا بحث يحتاج أصلا إلى توسع واستفاضة. يقول: أنت قلت إن أبا ذر رضي الله عنه شيوعي، من أين أتوا بهذه الفكرة؟ لعنه الله، أقول ماذا قال، لأنه عندهم أنه أبو ذر رجل اشتراكي، والدليل أنه كان يدعو إلى عدم كنز المال، هيك ما يقول، أنه أبو ذر رجل كان يدعو إلى عدم كنز المال، بل على الأغنياء أن ينفقوا جميع أموالهم ليتساووا مع الفقراء. قالوا: على أساس الشيوعية، وهو مشاعية المال لكل الأمة وعدم تفاضلها، هكذا قالوا، لعنه الله. لأنا أقول هم يقولون، لا أقول، أعوذ بالله. نعم، شيخي قصة طويلة، أنت دخلتنا في المشكلة الفقهية، معالجة الفساد الفقهي في الأمة. هذا صحيح، يعني الإمام البخاري إمام على أهل السنة في هذا، ووجد للأسف من أصلا طعن في تراجم البخاري، لأن الإمام البخاري عليه رحمة الله تكلم على الأحناف كثيرا برد عليهم في تراجمه، فوجد من طعن في تراجمه. لكن القضية الفقهية لا أريد أتوسع فيها الآن، لا، بابها المستقل في معالجة الجانب الفقهي في الأمة، ومن دروس كثيرة تكلمنا عنه، وإن كان ربما نحتاج إلى تخصص في الحديث. نعم، طيب إخواني، يكفي، أرجو أن أكون قد أوفيت في الحديث عن هذا الباب وأهميته، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بكثرة العلم والعمل، الاطلاع لا بد من القراءة. الكتب التي ذكرتها حاولوا أن تقرأوها بعناية وتأني، والاستفادة منها في فهم دين الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.